العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: معلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول، وهو الموافق لصريح المعقول، أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم، لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه الفطرة، ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها. وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين، كما قد رأيت منهم من أكابر شيوخ العلم والدين في مصر والشام، قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه، ولما تكلموا في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات أو هو معنى قائم بالذات، نهوا عن هذه الأقوال، وقالوا: والواجب أن يقال ما قاله المسلمون كلهم أن القرآن كلام الله، ويمسك عن هذه الأقوال. وهؤلاء قد توقفوا عن حيرة وشك ولهم روضة في العلم والهدى والدين، وهم من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره، لكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة: قول المعتزلة والكلابية والسالمية، وكل طائفة تبين الفساد قول الأخرى، وفي كل قول من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله، ولم يعلموا قولا غير هذه، فرضوا بالجهل البسيط، وكان أحب إليهم من الجهل المركب. وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولهم ودينهم، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع، كما سلكها من ذكرته من أدلاء شيوخ أهل العلم والدين، والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة، كما سلك الشيخ الآخر. وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جسما بهذه الطريقة، وذلك نفي عنه أنه جسم بتلك الطريقة. وحذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق وأعظم نظرا واستدلالا بها وبغيرها قد عرفوا فسادها، كما قد وصف في غير هذا الموضع. والله سبحانه قد أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والله سبحانه يجزي الإنسان بجنس عمله، فالجزاء من جنس العمل. ومن خالف الرسل عقب بمثل ذنبه، فإن كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل، تلي في عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به. ومن قال عنهم أنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه، ومن قال إنهم جهال أظهر الله جهله. ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى إنه ساحر كذاب، أخبر الله بذلك عنهم في قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وطلب فرعون إهلاكه بالقتل، وصار يصفه بالعيوب في قوله: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال: أمان خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسوله، وأذله غاية الإذلال، وأجزه عن الكلام النافع، فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل، وهو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل أهلك به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. والذين قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره، عوقبوا بانبتارهم، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فلا يوجد من شنأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتره الله، حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياد: إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وهؤلاء المشبهون بفرعون الجهمية نفاة الصفات، الذين وافقوا فرعون في جحده وقالوا إنه ليس فوق السماوات، وإن الله لم يكلم موسى تكريما كما قال فرعون. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكان فرعون جاحدا للرب، فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال فأطلع إلى إله موسى. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال تعالى: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس ذكر أنه رجع إلى موسى، وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إلى أمتي، كما تواتر هذا في أحاديث المعراج. فموسى صدق محمدا في أن ربه فوق، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق. فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الشيخ السلام رحمه الله: ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها، إلى أن قال: أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم، لا سيما القلوب تطلب معرفة الحق في هذا هي بالفطرة. يعني لاحظ الشيخ في هذه السطور المحدودة يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوافق العقل وأيضا إيش؟ الفطرة. لاحظ العبارة لما قال: لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق. وهذا يذكرنا بمقدمة الشيخ رحمه الله في الحموية، في مقدمته، وكثيرا ما يعني مر بنا أن الشيخ رحمه الله يحرك هذا الجانب، جانب الوجدان والفطرة، وأنها يعني أن هذا أمر فطري ضروري هو التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته. وكثير ما تمر بنا وبكم من عبارة شيخ الإسلام، وهذا الأمر يجد الإنسان إيش في نفسه. فجانب الفطرة وجانب سماحة الشيخ الوجدان كثير ما الشيخ يعني يحتج به. فسبق أن مر بنا في رسالة التحفة العراقية لما جاء الكلام عن إنكار صفة المحبة، وقال إن هؤلاء كما جاء في المنهاج، هؤلاء لو يعني نظروا في قلوبهم وأحوالهم وجدوا أن محبتهم لله تعالى إيش موجودة، حتى لو يعني بلغ بالجهمية ما بلغ منهم أنهم أنكروا المحبة من الجهتين، أنكروا أن العبد يحب الله، وأنكروا أن الله تعالى يحب العباد. لكن لو نظروا في أنفسهم وجدوا أن هذه المحبة إيش موجودة في قلوبهم، حتى لو أنكروا إيش بألسنتهم. بعدها قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء يذكرون هذا الوقف، الوقف كما مر بنا اللي هو إيش الوقف إيش في مسألة القرآن، أي أن يقول القرآن كلام الله ويقفون، لا يقولون كما يقول أهل السنة غير مخلوق. سبق أن مر بنا هؤلاء هم الواقفية، وإمامهم محمد بن شجاع الثلجي، محمد بن شجاع الثلجي اللي يلقبونه بترس الجهمية. وجاءت آثار عن أحمد رحمه الله، الإمام أحمد وغيره، أن هؤلاء الواقفية شر من إيش؟ شر من الجهمية، أو ما يسمونه إيش بالخلقية. سبق أن مر بنا أن عندنا الجهمية الخلقية اللي يقولون خلق القرآن، وعندك إيش الجهمية الواقفية، وعندك الجهمية إيش اللفظية لمحسن الكرابيسي، وعندك الجهمية الرابعة إيش موسى بن عقبة الصوري، موسى بن عقبة الصوري الذي قال عن أحمد هذه الجهمية الرابعة، لما قال اللي هو موسى بن عقبة الصوري قال: من قال إن القرآن في قلوبنا فقد قال بقول النصارى. فقال ابن أحمد هذه جهمية إيش رابعة. يقول ابن أبي شيبة رحمه الله كما نقل أبي البطة: فالواقف شر من الجهمية بعشرين مرة. قال: هؤلاء شكوا في الله، يعني يقصد الواقفية هنا. وابن البطة ذكر مقالات كثيرة لأحمد في الإبان في الجزء الثاني 92 بيتين ورد على الجهمية تحقيق الوابل، تبين أن مقالة الواقفية فيها يعني شنع الإمام محمد على هذه المقالة لما فيها من ماذا؟ لما فيها من التلبيس، كما الأخير فيها تلبيس وفيها تمويه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية: وكان مقصود الواقفة أنه مخلوق. يقول مقصود بالوقف إيش اللي هو محمد بن شجاع الثلجي، قال: كان مقصود الواقف أنه مخلوق. وكان إمام الواقفة محمد بن شجاع الثلجي، وهو تلميذ المريسي، تلميذ بشر، ويسمونه ترس الجهمية، كذا قال الشيخ التسعينية في أول 44 و300، وأيضا جاء في الثاني 79 و300. عليكم السلام ورحمة الله. اسم اللي هو بين الواقف والجهمية، يعني هكذا. يعني حتى مر بنا بالأسبوع الماضي أن الإمام أحمد يعني لما ذكر مقالة اللفظية نقل شيخ الإسلام وقال اللي هو الإمام أحمد يقول: بلغنا أن أن أن أن أن الجهم بدأ بإيش؟ بماذا؟ بالقول بأن ألفاظنا مخلوقة، اللي هي مقالة من؟ الكرابيسي. فأحيانا تجد مقالة تؤدي إلى مقالة أشنع، أو أحيانا تجد مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله قد يقولون أحيانا ليش نفاق. سبق المرة بالنظار التالي، يعني الشيخ ذكر في موطن أن هؤلاء الذي الواقفة يعني هم يعني أشبه بمن ينافق بهذه المقالة. طيب نتجاوز الكلمة هذه. بعدها قال رحمه الله: رحمك الله، ولهذا العلماء شددوا في كتب الكرابيسي واللالكائي فيما عند الإحالة في اعتقاده عقيدة أبي حاتم التي جاءت عند اللالكائي، قال وترك كذا كذا، وترك كتب وترك النظر في كتب الكرابيسي، وترك النظر في كتب الكرابيسي كذا عند اللالكائي الجزء الثاني 80 و100. قال رحمه الله: وهل هو مخلوق أو قديم؟ طبعا من اللي قال مخلوق؟ اللي هم إيش؟ المعتزلة أو الجهمية، المعتزلة والجهمية. أو قديم اللي هم من؟ اللي قال قديم يعني طبعا الشيخ تلاحظ أن يذكر الأقوال الثلاثة لهؤلاء. اللي قال قديم الكلابي والسالمية، كلهم قالوا هذا. أهو الحروف والأصوات؟ هذا مذهب السالمية. أو معنى قائم بالذات اللي هو مذهب إيش؟ مذهب الكلابي. قال رحمه الله: ولا يتوقف عن حيرة وشك، ولهم رغبة في العلم والهدى. يعني يقول هؤلاء عندهم حيرة فهم توقفوا وقالوا نقول القرآن كلام الله، وقال هؤلاء عندهم جهل إيش؟ جهل بسيط وليس جهلا مرتب. طيب الكلام هذا بعد. بعد قال: وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء، أنهم وافقوا. الضمير يرجع إلى من؟ وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا. اليوم الواقف يعني الواقف وافقوا المتكلمين دليل الحدود. يعني نعم، هنا يبدو ان الواقف وافقوا من؟ وافق هؤلاء لهم من؟ نعم، يعني يمكن تقول هنا يعني يمكن توجه الأكثر من التوجيه. أسباب ذلك وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا لهم الواقفة، هؤلاء اليوم إيش أهل الكلام أو من هم يسمون بإيش بأهل الجهل المركب، صح ولا لا؟ وافقون في هذا الإيش، في هذا الأصل بس اللي إيش ما لا يخلو من الحوادث إيش فهو حادث. ويمكن تقول أنهم وافقوا، ويمكن أيضا تستقيم تقول الوافقوا اليوم الكلابية. الكلاب وافقوا من؟ المعتزلة. يعني لاحظ الكلاب يعني لا شك أن مقالته في الكلام لا هي أقل انحرافا من المعتزلة الجهمية، بدليل أنه يثبت الصفات الذاتية وينكر الصفات الفعلية الاختيارية خلافا للجهمية والمعتزلة في الصفات المطلقة. فهنا حتى أن الكلاب وإن خالفهم لكن يتفق معهم إيش؟ في هذا الأصل بس، يتفق معهم في هذا الأصل إيش؟ وهو أن ما لا يخلو من الحوادث هو حادث. ولهذا بناء على هذا أنكر الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. يقول لو وصفناه بالصفات الفعلية لكان محلا إيش؟ للحوادث. طيب، وسبق أن مر بنا هذا في الموضوع في نذكره بعد قليل. قال رحمه الله: وحدوث العالم بطريقة الكلام مبتدع. ليش؟ إثبات بإيش؟ بهذه الطريقة أن ما لا يخرج من الحوادث هو حادث. قال: كما سلك من ذكرته من أجلاء شيوخ العلم. يقول كما سلك من ذكرته، من يقصد الشيخ؟ من أجلاء شيوخ العلم والدين كان الآن ذكرهم. يبدو والله أعلم، يعني لو رجعنا على الطبعة اللي عندنا 49 و400 لعل يقصد من أمثال الأشعري أبو الحسن، باعتبار أنه كما قال الشيخ عدة مواطن أنه من متكلمة الحديث، ليس كذلك؟ يعني هو ينتسب هو متكلم لكن ليس متكلمنا معتزليا، ترك الاعتزال. فشيخ الإسلام في أكثر موطن يعني يصف أنه من متكلمة أهل الحديث، ولا لا؟ ليش قالوا أهل الحديث؟ متكلمة أهل الحديث لأنه إيش؟ درس الحديث ولا ما درس؟ نعم إلا درس الحديث على يحيى الساجد يعني، فقال عنهم يسمونه متكلمة الحديث يعني. ولهذا الشيخ في مواطن لما كان يذكر كلامه كما في مناظرته يعني يذكر بعض كلام اللي يعني وافق فيه الحق والذي ذكره الحنابلة، قال بعضهم أن كلامه إيش، أن كلامه بالحسب خير من كلام إيش الموفق، خير من كلام إيش الموفق اللي هو إيش ابن قدامة. على كل الذي يبدو الله أعلم أنه من أمثال الأشعري من أمثال القلانسي اللي هم الأشاعر المتقدمون الذين عندهم الإثبات ما ليس من جاء بعدهم. وأنتم تعرفون الشيخ رحمه الله يقول مثلا ابن كلاب خير من الأشعري، والأشعري خير من إيش من تلاميذ القلانسي والباهلي، وهؤلاء طبعا خير من إيش من الباقلاني، والباقلاني خير من إيش من إيش الجويني، وهكذا. يبدو أن جاء مر بنا هذا في 49-400، وفي ما يتعلق بدليل الحدوث جاء في صفحة 79-400 و80-400 و94-400. طيب بعد قال الشيخ رحمه الله والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر، ايش مقصود الشيخ الشيخ الآخر؟ ها تركيب عندي بالسين إيه، لكن الشيخ يعني هل هو يقصد يعني قال هنا ايش للعهد ولا الجنس؟ ان الجنس هل يبدو هنا انه ما يقصد يعني هو يعني الكلام يعني ان هؤلاء عندهم دليل، عندهم دليلان فاسدان. الدليل الاول ايش؟ ان ما لا يخلو من حوادث وحادث. والدليل الاخر دليل ايش؟ التركيب. هو يقول لك لو كان الله تعالى يصرف الصفات لكان ايش؟ لكان ماذا؟ لكان مركب. وهذا معروف عنده بسينة، لكن ايضا ايش؟ هو عنده بسينة وعنده بالرشد، لكن تلقفه ايش؟ المتكلم. سبق المرة بنا هذه يذكر الشيخ رحمه الله من أدلة المتكلم الثلاثة اللي هي هذا الدليل هو دليل الحدوث ودليل التركيب ودليل ايش؟ الاختصاص. وان كان بعض يلحق الاختصاص الدليل الاول، لكن هما الدليلان اهم شيء هو الاختصاص ودليل ايش؟ الحدوث او ما لا يخرج من حوادث او حادث. فيبدو والله اعلم ان هنا الجنس وليس شيء يعني بعينه. والله اعلم. قالوا هذا ينفي عن الواجب لواجب الوجود ان يكون جسما بهذه الطريقه، ينفي عن الواجب اللي هو عن الله ان يكون جسما طريق اللي هو الطريق الاول اللي هو ايش؟ حدوث الاجسام ما لا يخرج من حوادث. نعم. والثاني ينفي عن الله تعالى الجسم بتلك الطريقه، لانه لو كان يصعب الصفات لكان ايش؟ لكان مركبا. قال الشيخ حذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق يعني هذه الطرق الفاسدة قد عرفوا فسادها. فالشيخ رحمه الله سبق مر بنا له نص جميل طويل يعني مر بنا وذكرنا لحالة هو في الدرس السابع 33 جمع مجموعة من أهل العلم وصنفهم في موقفهم من ايش؟ من الطرق الكلامية. فذكر مثلا بعض تجده مشتغل بالحديث لكن ايش عنده ايش يعني اشتباه في الطرق الكلامية، او احيانا بعض يقول هذه الطرق الكلامية صحيحة لكنها طويلة. والذي يصل اليه الشيخ رحمه الله هو وغير من المحققين ان هذه الطرق يعني ما هي صحيحة وتركت لاجل يقول لا بل هي ايش فاسدة ايش في نفسها. هذا يعني تجدون في هذه الحالة المهمة السابع 33 من الدار. طيب الكلام اللي بعده واضح ان الله تعالى ينصر رسله في الدنيا وفي الاخره. هنا قال الشيخ هنا يعني كانها قاعده من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبهم فان كان قد قدح فيهم ونسب ما يقوله منه الى انه جهل وخرج العلم والعقل ابتلي في عقل وعلم. هذا المعنى البديهي. قال الشيخ رحمه الله في عده مواطن يعني قريب من هذا التقرير مثلا في النبوات يقول من فر من حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خوفا من محذور في عقله أو عمله أو دينه أو دنياه كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في اتباع الرسول. واستدل بالآية قال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك إلى أن قطع الشاهد. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلاحظ كيف عقوا قال تعالى بعد إيش فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا في النبوات الأول 99 و400. وفي الكتاب المسمى نظرية العقد صفحة 50 و100 قال رحمه الله من لم يحفظ أمر الله ونهيه ويدفع عنها معارضها وإلا كان مخالفا لأمر الله ورسوله. واستدل بآية إيش فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال فمن أعرض عن خبره وقع في فتنة البدع الكلامية أو العذاب الأليم. ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتن الشهوات والرأي الفاسد أو العذاب الأليم. يعني العذاب الأليم متحقق سواء عرض عن الخبر أو الأمر، لكن إذا عرض عن الخبر وقع ماذا في البدع، وإذا عرض عن الأمر وقع إيش ماذا في الشهوات. هذا في نظرية 53 و100. وجاء بمعناه في الاستقامة الأول صفحة 21. في كلمة لابن القيم رحمه الله يعني لأصل بما سبق قال في مختصر الصواعق قال وقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى، أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. ذكر ابتلاء إبليس عادنا الله من عباد الأصنام الجهمية آل التحريف. هذا في مختصر الصواعق الأول 86. قال بعد رحمه الله ومن قال لهم تعمدوا الكذب أظهر الله الكذب ومن قال لهم جهال أظهر الله جهلا، إلى أن قال ففرعون هامان. وسبق أن مر بنا ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب فلا أسفل إسلام تسفين الإسلام قائل بلى لأنه سألكم مسألة إيش هنا، لكن هم يقولون أن الرسل كذبوا لإيش المصلحة إيش الجمهور. ومن قال إنهم جهال مفوضة يعني كانك الآن تقول أن الآن الشيخ السواعد المسالك الثلاثة التخييل والتجهيل ومقال إن الجهال لم يعلموا معنى الكلام أظهر الله جهل. هذا يعني ممكن تقول ينطبق على إيش؟ طبعا هم ما يقول الجهال صح ولا لا؟ التفية ما يقول هذا يعني هاللغض يعني صح ولا لا؟ يعني هو ما يقول ليه قول صلى الله، لأن تعرف كما ذكر الشيخ الدرء الجزء الأول يقول يعني كثير ممن يتسلون أو يعني ينسبون لأهل السنة يعني يظنون أن مذهب إيش التفويض مذهب أهل السنة، لكن هذا هو لازم القول صلى الله، يعني هو لازم القول بمعنى أن الرسل يعني ما علموا أنه كما مر بنا في الحموية أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والسابقين الأولين صار لهم يعني منزلة الصالحين الذين يقرؤون القرآن إيش ولا ولا يعقلون، يعني منهم يون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أنه تعمد الكذب نعم هذا هي مقالته مقالة إيش الفلاسفة، يعني ما هو لازم هذا. حتى شيخ الإسلام ينقل عبارات ابن سينا عبارات الفارابي يعني بسينا والفرابي يقول يعني كيف يمكن يعني لموسى يعني مع هؤلاء العبرانيين يعني وكل تمكين إلا من خلال إنه لا بد إيش لا بد نكتب يعني ما يمكن يستقيم هؤلاء إلا بإيش يعني إلا بالخطاب الجمهور اللي هو إيش التخيل. عناية الشيخ قصة موسى وفرعون هذا مر بنا كثيرا وهذا تلاحظونه وسبق المرة بنا في الأسبوع الماضي أن يعني كثير ما الشيخ يرد انحرافات الجهمية إلى إيش إلى مقالة فرعون. مقالة بن عياش رحمه الله ذكر عندك المحقق بعض الحالات، من أهم الحالات عندك في الفتاوى 16 لما الشيخ رحمه الله فسر سورة الكوثر وذكر مقال ابن عياش. ابن عياش رحمه الله قال أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم لأن لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، والبدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنه لهم نصيب من قوله تعالى إن شارئك هو الأبتر. ثم قال الشيخ وهؤلاء المشبهون لفرعون، هذا يتكرر كثير عند الشيخ، مثلا في الدرء يقول وشبه الجهمية نشأت من ملاحدة الأمم المنكرين للصانع كفرعون ونحوه. وشبه الجهمية نشأت من ملاحدة الأمم المنكرين للصانع كفرعون ونحوه، هكذا في الدرء السابع 72. وقال رحمه الله القائلون بوحدة الوجود أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة، وهؤلاء من جنس فرعون، وهؤلاء من جنس فرعون، لكن هؤلاء أجهل من فرعون، وفرعون أعظم عنادا منهم. ليش صار أجهل من فرعون؟ فرعون طلب بناء الصرح، دل على أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن قومه. لا، وقال وإني لأظنه، لا هو يبدو أن فرعون لما قال أن ربكم الأعلى هو واضح أنه يعترف في قارة نفسه، يعلم أنه إيش، أنه كذب. لكن هؤلاء يعني الاتحادي هؤلاء الملاحدة لا يعتقد هذا، أن إيش، أن الله تعالى موجود إيش في كل مكان، وأن الرب هو العبد، هذا وجه من وجهه. فرعون أعظم عنادا لأنه ادعى صرح بهذا أنه الإله وأنه رب العالمين. قال وفرعون أعظم عنادا منهم لأنه كان يقر بالصانع في الباطن، وهؤلاء يدعون الإقرار بالصانع لكنهم جعلوه عين العالم، لكنهم جعلوه عين العالم، جعلوا الرب هو العبد. هكذا في الصفدية الأول 62 و200. طيب الآن نشوف نسمع كلام الأشعري، تفضل. قال لو كان فرعون جاهلا لرب فلولا ان موسى اخبره ان ربه فوق العالم ما قال فاطلع بعدين الى العالم. الشيخ الان بعض يقول ان فطرته دلت على ان الله سبحانه، كلام الشيخ خالف. لا ما يخالف، فلولا ان موسى اخبره ان ربه فوق العالم لما قال فاطلع بعدين الى العالم. لا، مقصود الشيخ رحمه الله أن إثبات أن الله تعالى هو في العلو هذا يعني قرره جميع عيش الرسل، وأنت تعرف من دائم الشيخ يربط قصة موسى بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا مقصوده. ولهذا عبارة القيم التي مرت بك ومرت بالأخوة كان يقولون العلماء إيش، من أثبت العلو فهو إيش موسى، يعني فهو موسوي إيش محمدي، ومن أنكر فهو إيش فرعوني إيش جهمي. يعني المقصود ان نبين لك ايش، ان فرعون انكر العلو والجهميه انكر العلو، هذا ايش المقصود، مقصود الشيخ رحمه الله، ما له علاقه بقضيه الفطره. وبعدين هو اصلا فرعون جحد الفطره اصلا، صح، هو جحد الفطره وجحد ما جاء به موسى، ليس كذلك؟ يعني ولهذا لما ادركه الغرق قال ايش امنت. تفضل. وهذه الحجة ما اعتمد عليها غير واحد من النظار، وهي ما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه العبادة، وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم. قال في أوله فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزى مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الرئيس الكامل والإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدعة المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم ودليل معظم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش وعلى رؤية مسألة القرآن ونحو ذلك، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فالمقصود هنا أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول، إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات للنفي، لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول. وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر بذلك ما يرجع إليه من إليه لا من سمع ولا من عقل، فلم يخبر بذلك خبرا بين به الحق على زعمهم، ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب في ذلك على زعمهم. بخلاف غير هذا فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وعلى صدق الرسول. وقد يقولون أيضا إنه أخبر بالمعاد، لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا عليه، بل إنما ذكر الإثبات وليس هو في نفس الأمر حقا. فأحوج الناس إلى التأويل أو التوفيق، فلما نسبوا ما جاء به الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقلي لا خبر يبين الحق ولا دليل يدل عليه، عاقبهم الله بجنس ذنوبهم. كان ما يقولونه في هذا الباب خارجا عن العقل والسمع مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية، فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد الذين يقدحون في العقليات والسمعيات. وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحد، وإنما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات، فإذا حقق الأمر وجدهم كما قال أهل النار. وإذا تحقق أن يرجع لما قبله يصير إشكال، لكن إذا حقق الأمر اللي هو الناظر ما هو الظان، فإذا حقق الأمر وجدهم كما قال، فإذا حقق الأمر وجدهم كما قال أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل سمعي ولا عقلي سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية، حتى كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فقد يدعون أنهم أعلم من النبيين، وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين. وقد قيل إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام، التعطيل الذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذاك وشكر له علماء المسلمين ما فعله كالحسن البصري وغيره. طيب كلام الشيخ رحمه الله ما نقل عن الأشعري يعني كثير ما يتكرر نقل، والمحقق غير ذكر جملة الحالات التي عندكم يعني إضافة إليها، وذكر عندك الدار الأول والثاني والثالث وأيضا السادس صفحات واحد واثنين، وأيضا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 39 أيضا هذا يتكرر كثيرا، الذي هم باب التذكير أن لبان اعتبرها إيش من أواخر كتب الشيخ أو من آخرها ليس كذلك، وآخرها كما شاهد بذلك إيش ابن عساكر، ويعني كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الأشاعر عندما يذبون عن فضلاء الأشاعر عندما يذبون عن الحسن يذكرون كتاب إيش قريبا سواء ابن عساكر أو البيهقي أو الباقلاني أو الفرق، هذا مما ذكر الشيخ في بيانة المسجد الجهمية الثالث 77 و300. هذا الأمر الآخر يعني نبه عليه الشيخ المحمود يعني باب التحليل من طبعة فوقية حسين، يعني هذه طبعة متداولة كان مقرض ما الآن طبعة الحسين موجودة الآن صار الصيبي، لكن طبعة فوقية حسين باعتبارها كانت متداولة، ونبه الشيخ المحمود أنها يعني كثيرة الأخطاء كثيرة التحريفات، يعني واضح أنه ما فيه جانب موضوعي أو ما فيه جانب علمي أيضا، يعني يعتمد على نسخة خطية فيها زيادات مريبة فيها تعطيل وجعلتها أصل. فكان يعني نبه الشيخ عبد الرحمن زي وغير يعني كيف تجعلها النسخة المجهولة المتأخرة تجعلها إيش هي الأصل فعلا بمجهول التاريخ والناسخ فيها زيادات يعني مدسوسة هذا لكن هكذا أهل الأعوام يعني التحريف والتبديل وتبديل كتب العلم هذا مثل ما نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد في رسالة له مفردة في هذا لكن كما مر بنا يعني كلام قضية ما أشعر رجع ما رجع عرفت أنه رجع إيش ماذا الجملة وبقي عنده بقايا تنبه المحمود شاب الرحمن مثلا أنه يعني في مثلا في الإبانة يجعل الكلام أزلية يعني على مذهب إيش مذهب ابن كلاب يجعل الكلام قديما ما يكون له صفة فعلية اختيارية وقائم بذات الله تعالى فيجعله أزليا كالعلم كذا أيضا الإرادة يعني عندك آية مثلا ما يأتي من ذكر من ربهم محدث قال إن هذا المراد به كلام الرسول للقرآن هذا كلام غلط المراد بمحدث هنا إيش وكلام الله لكن محدث باعتبار ما متعلق بشيء باختياره لكن هو قال ذلك ردا على إيش على من المعتزلة لكن الرد ينبغي لكم بعلم ما هو رد ترد البدعة ببدعة فهو يعني كما عرفنا انه يعني بقايا مذهب ابن كلاب ايش؟ لا زالت ايش؟ عالقة معه رحمه الله وانه كان يعرف مذهب اهل السنة ايش؟ في جملة ورجع اليه في جملة سبق مر بنا انه رحمه الله يعني كان له يعني اجتهاد مشكور في الرد على المعتزلة وجاءت مقالة ابو بكر الصيرفي قال كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى اظهر الله الأشعرية فحجرهم في أقماع السمسم هكذا في تاريخ البدل 11 47 300 وأيضا في التسعينية جاءت الثاني 54 400 ويحمد على هذا رحمه الله وهو يعني ممن عنده دراية فائقة بالمذهب المعتزلي دقائق وتفاصيل أبو جعفر السمان يقول القول بإيجاب النظر بقية بقية في المذهب إيش الأشعري والرواسب إيش المعتزلة هذا مر بنا أيضا في الدار لحالة مرت بنا في الدار السابع 47 461 400 طيب تجاوز هذا قال رحمه الله المقصود أن المعطل نفات الصفات ونفات بعضها لا يعتمدون في ذلك على المجامل يعني ما يعتمدون وسبق أن مر بكم شرح الطحاوية في آخره أنهم يجعلون ذلك من باب إيش؟ من باب الاعتراض بما يقبل ويجعلون نصوص الوحيين مثل الشهود الزائدين على النصارى ومثل العسكر الذي يعني يزيد عن حاجة الناس فلا لا لا ليس ثمة اعتماد لما هو باب الاعتراض وإنما يعتمدون كما قال الشيخ المتكلم يعتمدون على كتب اللغة وعلى كتب إيش؟ ماذا؟ قال يعتمدون على كتب اللغة يعتمدون على العقل العقل الفاسد قال رحمه الله يجعل أهل الضلال الفاضلة تحدثوها ومعان هي الأصل والوحي تبعا يردون بالتأويل والتحريف يردون بالتأويل والتحريف معانيه ويقول نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة بالعقل واللغة ولذلك قال الشيخ كتاب لما أنهم يعتمدون على كتب الأدب نفسر القرآن بالعقل واللغة هكذا في الفتاوى 17 55 300 وأيضا بمعنى الإيمان. سم؟ الحلقة الأصل إن ده كتاب نقرأ فيه. أنت جي العصر تقرأ عند الشيخ أبو القيوم. أنت تقرأ قرآن تدرس؟ إيه. شوف الشيخ عبد القيوم يجلس الفجر ويجلس العصر ويجلس أوقات كثيرة ما هو موجود المغرب ما هو موجود لكن لو جيت الفجر وجيت العصر ستجده لا القرآن القرآن شلاله فأنت لو جيت غدا صلاة الفجر معنا الشيخ عبد القيوم وجيت العصر شاء الله أبشر بالخير. الآن أنت الفجر أو العصر تجد إن شاء الله. أعانك الله. سدد الله أمرك. طيب هذا ذكر لحالة. يقول في جواب الاعتراضات المصرية يقول لم يحدث بعض أهل الحديث أهل الأهواء لأنهم لا يقبلون على وجه وإنما حسب إيش؟ حسب هوى. قال ثم قال يحتجون من القرآن من باب الاعتراض. يعني حتى وصل إليه أن بعض الحديث لا يحدث إيش؟ أهل البدع لأنه إيش؟ يضع الحديث إيش؟ في غير موضع. هكذا في جواب الاعتراضات مما يبين لك أنه سلم لهم ببعض الأصول الأشعري. صفحة 88 قال الشيخ رحمه الله لم يأتي من كلاب الأشعري في مناظرة الجميع بما يقطع مادة التجهم بل سلموا لهم بعض الأصول. مثل إيش يسلم لهم الأصول اللي هو إيش؟ ما لا يخرج من الحوادث والحادث. ولهذا يعني بقي عند الأشعري قضية إيش؟ أن الصفات الفعلية إيش؟ صفات ماذا جعلها؟ صفات أزلية مثل ما مر بنا الإرادة والكلام. وقال الشيخ موضع آخر بين الأشعري تناقض المعتزلة لكن سلم لهم أصولا ووافقهم عليها. هذا في بيان تلبس الجامية الثالث 36500 والدرء السابع 36200. قالوا حقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع لم يذكر في ذلك له بباب الصفات لا من سمع ولا من حقه فالمخبر ذلك خبرا بين في الحق أزل. طيب هذا الكلام بين فإنهم اعترفوا أن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وعلى صدق الرسول لكن الصفات تكون فيها أدلة عقلية ولا ما فيها أدلة عقلية؟ ما فيها أدلة عقلية لكن يقول إثبات الرب وجود الرب نعم في أدلة عقلية صدق الرسول في أدلة عقلية. وقد يقولون أيضا أخبر المعاد يعني أخبر المعاد بعض يقول إن أخبر المعاد ويجعلون أيضا ثبت أيضا بإيش؟ بالعقل. وسبق أن مر بنا الكلام فيها وخلاف فيها كلام الرازي مر بنا في صفحة 60 و 400 و 61 و 400 يعني جاءت حالات في ذلك الوقت إلى أن قال لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا عليه بل إنما ذكر الإثبات. وهذا الشيخ نقرش كثيرا في إيش؟ في أبرز الرسائل رسالة القاعدة المراكشية. وليس هو بنفس الأمر حقا هو عندهم وليس هو له ماذا؟ الإثبات بس الصفات. طيب ما دام من إثبات الصفات في نفس الأمر ليس حقا أعملوا بماذا؟ بالمركب يعني أما التأويل اللي هو التحريف وإما التفويض اللي هو التجهيل والتفويض. لكن قبل الشيخ اللي هو قال فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر على صدق الرسول غير المعجزة لا هو كلام عن جنس النبوة أثبتوها أثبتوها بإيش أثبتوها بالعقل أثبتوها بالعقل مر بنا أنهم يعني عندهم أصول يعتبرون أصول عقلية اللي مثلا إيش إثبات أن الله تعالى هو الصانع وإثبات إيش النبوة. فأقول لكم مثلا كون الله تعالى أرسل الرسل لأنه لا يفعل قبيح سبحانه وتعالى فجعل ذلك من الأصول العقلية. وهم إذا أثبت صدق الرسول تأتي بعدها إيش يسمونه إيش السمعيات كما يعني بينها أو شاء الله الشيخ رحمه الله في القاعدة إيش القاعدة السابعة في التدوري. فهم يجعلون إثبات النبوة إثبات جنس النبوات من إيش من الأصول إيش العقلية إثبات الله تعالى والصانع من الأصول إيش العقلية. كان بصدق الرسول أمر زائد على إثبات جنس النبوة يعني صدق الرسول أعم يعني أعم يعني صار أعم يعني شو إشكال يعني قصد أنه ما أثبته بالعقل الرسول أخص إثبات جنس النبوة أعم أعم إيه. الرسول أخف أخص منه بالمعجزة عندهم. وش اللي خلاك تقول هذا عام وخص؟ إثبات جنس النبوات ولا إثبات صدق الرسول؟ وش الفرق بينهم حتى قال هذا عام ولا أخص؟ هو الكلام إثبات نبوة العام. صحيح كما مر بنا في يعني مر بكم أنتم أيضا في في في شرح الطحاوية وكلام الأصفهاني صاحب العقيدة أنهم يقولون لا تثبت النبوة إلا بإيش؟ إلا بالمعجزة. لكن عندهم يعني جنس النبوات أو ما يمكن سمي صدق الرسول أو صدق النبي أنه يثبت بالعقل. هل يجوزون عليه شيء كذب؟ هل يجوزون عليه باب النبوة؟ لا هو يقول إذا جاب إذا أتى بالمعجزة خلاص صار نبيا إيش؟ صادق. ولهذا جاءت الافتراض عندهم أنه إيش؟ عند الأشعار صار تناقضهم أنه لو أنه مثلا كذب طيب ايش قالوا؟ يسلم. هل كن راجع اتاكد منه؟ انت اتاكد من كلام البصري صار نفس العباره؟ عشان البصري صار في نفس في شيء يعني اشكال فيها؟ الله اعلم عليك. ها؟ لا لا هي عباره موسى ايه ابو حسين البصري لا مو يتكلم الشيء يعني اقصد ما جاء فيها اشكال. لا ما جاء فيها اشكال يعني هي ما عند غيره قصدك؟ موقع أو ما بحثتها؟ لا لا بحثت عندها ما بحثت إلا على ما قلت وإيش كان إشكال؟ يعني قصد بجرأته يعني ولا؟ ما هي يعني على كلام الشيخ يعني أنه مثلا تعملوا الكلام وقال إيش؟ وأنه هو يقول أن لم ينسب لموسى عليه السلام الكلام أو الجهل قبل أبي الحسين البصري قبل أبي الحسين يعني وصف النبي بالجهل يعني فيها شناعة عليه. ومع ذلك الشيخ ابن علينا أقوم متأخرين في أكثر من هذا الشيخ أيه. يمكن أحسن إخبار إيش إنه إيش أحسب لي أردن منه لا بس ما أظن خلان يعني أنا رجعت ترجمة بكثير من الله إيه ما ذكر ما ذكر طلع هنا شكل عبارة يعني أعوذ بالله لكن ما أحد عزاها في كتاب من كتبه اللي هو أبو حسين البصري على الأراضي لا موجود طيب قال التأويل التأويل هذا الشيخ ذكر يعني أيضا هذا مسلك الفتاوى 9/56/100 وأيضا مر بنا في الدرس الجزء الأول لما ذكر الشيخ المسالك الثلاثة التأويل والتفويض والتخيل الشاهد أنهم الآن زعموا أن ما جاء بالرسول يخالف العقل فيعني عقب إيش بجنس كلامهم فأتوا بكلام إيش غاية إيش السفسطة غاية إيش يعني الحكم الآية الكريمة وقال كثير ما يحتج بها الشيخ رحمه الله وذلك يقول تجد يقول ليش أن المتكلمين ليس لديهم إيش لا سمع ولا ليس لديهم سمع آية والذين كفر أعمالهم كسراب مرت بنا في 65/400 وعرفنا أنها الآية أن الآيتين الكريمتين تكلمت عنها الجهل المركب والجهل البسيط اللي هو الجهل المركب في أي الأولى ولا الثانية والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية أن هذا أصحاب الجهل المركب أو كظلمات في بحر هذا الجهل البسيط والشيخ ذكر في عدة مواطن مرت بين الصفحات 65/400 وإضافة إليه صفحة الدار الخامس 76/300 طيب إذا قال فإذا كيف لما كان نقول بل قد يدعونهم أعلم من النبيين وهذا ميراث من فرعون طيب الكلام اللي ذكر المحقق هنا أن أول من اللي هو الجعد المحقق عندك مطالب الكلام في مسألة الخلاصة فيها يعني نستشكل كيف أن الحسن البصري يعني يشكر خالد والحسن توفي سنة 10 و100 والجعد يعني بعده 24 و108 منه بعده قاسم الشيخ يعني يجزم بهذا في عدة مواطن كما ذكر في كل الحالات. مثلا في بعض اللي يقول كيف فضحها الشيخ يقول فضحها خالد بالجعد يعني في واسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوا. في أيضا في موضوع آخر يقول لا هذا في خطف هذا البحث يقول البخاري بلغني أن جهما كان يأخذ من الجعد وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب وذكر القصة يعني وارد الوهم. طبعا مقالة الجعد أن الله تعالى لم يكلم كما بين الشيخ أنها أشنع من القول بإيش بخلق القرآن. يقول رحمه الله إطلاق القول بأن الله تعالى لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن وهو كلم الله موسى تكليما فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق وهذا بلا ريب استتاب انتبه إلا قتل والقائل بخلق القرآن موافق له في المعنى فلهذا كفره السلف يعني كفر السلف من قال بخلق القرآن كذا في المثابة 12 صفحة 58 الذي يهمنا هنا يعني قضية أن قتل الجعد هو قتل إيش بناء على فتية من التابعين كما قرر الشيخ هنا وفي غيره وذكر بقيم في النومية وليس كما يقول بعض المعاصرين من أمثال جمال الدين القاسمي رحمه الله وعفى الله عنه أن قتله باب إيش قتل قتل ديانة يعني من نظر في سيرة خالد القسري ما يوجد أن صاحب ديانة يعني سيرة الشيء إن الله يؤيد هذا الدين الحديث بس بنى كنائس يعني رجل يعني كما ذكر في السيرة لما نقرأ بنى كنائس نقل عن الذهبي إن بنى كنيسة بأمه وكانت نصرانية وكان رجل يعني ما هو صاحب ديانة يعني. بنى وين في واسط وكان أمير واسط بأمه كانت أمه نصرانية كما ذكر الذهبي في السيرة قال بنى لها كنيسة كيف؟ في تعبايات عليها تتحجات في نزلات هي تعقيب لابن كثير بس ما أدري قال إن الذهبي رحمه الله قال شيخنا أخذ هذا من عقد الفريق عقد شيء ما محقق أي صحيح حتى الشيخ المعلوم كثير أي في يقول دافع عن القصر أي يعني هو مثل ما ذكرت إن ابن كثير يعني كان ينتقد الذهبي إنه إيش أخذها من عقله وعنده ذاك شيء محترق فعلا لا وانت عارف يعني هؤلاء كلهم بني أمية يعني أمر لبني أمية وهؤلاء كان إيش طبيعي أن الشيعة يتحملوا عليها وأكثر كتب التاريخ الآن يعني تجد الجملة منه إيش أما عندهم تشيع صح لا عقد اليعقوبي صح لا مرجو الذهب ها مسعودي أي نعم مرجو نعم مسعودي رواية أبي بكر لوط أبي يحيى أي إشكالية يعني لكن كون القصة ينقلها ولا الأئمة الكبار مثل القصة تشتهر عن البخاري خطب على العباد وثاني هو قتل غيره الله ما هو قتل هذا واحد قتل مجموعة من الأهل يعني إيش سلم إيه لما قتل قتل الجهل يعني مجموعة من الزنادقة قتلوا على حكام يعني معروفين بالظلم وكذا الذين ادعوا النبوة يعني ما كان أحد يطيق مثل الكفر الصراحة واحد يقول الله تعالى لم يكلم موسى ما في إشكال من جهة قتل الجهل يعني النتيجة بس لكن الكلام عن نسبتها دينيا يعني شيخ الإسلام كما تلاحظ الآن وشكر علماء المسلمين ما العبادات المنفاتة. وش لك خلاص كلام المعلم انه يدافع عن فقط ما تكلم عن مقتل قتل هذا كلام بدون سياسه ولا ديانه؟ من جاء كلام الكوثري؟ الكوثري هو قيل انه اول من قال انه قتله العلم بالسياسه. عجيب. حتى يعني بعضهم شوف واحد رد على كتاب تاريخ الجهويه للقاسم يكون متاثر برايي. القاسم متأثر بالكوهري. طيب تفضل. وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل كتم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم. لهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم، وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، وكان خيارهم أقربهم إلى الإسلام الرافضة، وظهر بسبب من الرفض والإلحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان غالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويه في المشرق. كان ابن سينا وأهل بيتي من أهل دابات، قالوا بسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة، وكان مبدأ ظهوري من حين تولى المقتدر ولم يكن بلغ بعده، وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية، ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس، وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم، ويقول لا يكون المسلمين خليفتان، فلما ولي المقتدر قال هذا صبي لا تصح ولايته فسمي بهذا الاسم. وكان بنو عبيد الله القداح ملاحدة يسمون بهذا الاسم، لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة المنافقين، وكان نسبهم باطلا كدينهم، بخلاف الأموي والعباسي فإن كلاهما نسبه صحيح وهو مسلمون كأمثال من خلفاء المسلمين. فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار والنصارى والمنافقين الملاحدة، إلى أن تولى نور الدين الشهيد وقام بما قام به من أمر الإسلام وأظهاره والجهاد للأعداء، ثم استنجد به ملوك مصر بني عبيد على النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب المشاذي وخطب بها لبني العباس، ومن حينئذ ظهر الإسلام في مصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام 200 سنة. فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة والإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمتبعين نصرهم الله على الكفار تحقيقا لقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار. قال تعالى قضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكان بعض المشايخ يقول هولاكو ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق وقتلوا بغداد مقتلة عظيمة جدا، يقال وقتل منهم 1000 وكذلك قتل بحلب دار الملك. حينئذ كان بعض الشيوخ يقول هو للمسلمين بمنزلة بخت نصر لبني إسرائيل. وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. الشيخ هذا الجعد ينسب إليه مروان. مروان كما ذكر المؤرخون تولى الخلافة سنة 1700 وسنة 200 وانتهت الدولة سنة 230 و100. يعني هذا من الأسباب كما سيذكر الشيخ، من الأسباب يعني شو مع البدعة على مروان. يعني الشيخ في موضوع التاريخ أو في موضوع مقارنة بين بني العباس وبني أمية، سبق مرة بنا أنه كان يثني على بني أمية من جهة إيش؟ من جهة الصلاة، أليس كذلك؟ يقول يعني أنهم أحسن عفواً بين العباس يعني أحسن كعادة للصلاة من إيش من عرف بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله بني العباس أحسن تعاهد للصلاة في أوقاتهم بني أمية، هذا مر بنا في الرابع الفتاوى 24. لكن ايضا في من جهه اخرى يعني يجعل هؤلاء افضل اللي هم من اميه. من جهه ماذا؟ قامت السنه، قامت السنه، البدع ظهرت في بني العباس ما كانت موجوده عند بني اميه. هذا يعني يتفق مع طريقه الشيخ ماذا في التفضيل، ما يفضل ايش مطلقا، يعني هذا التفصيل. مثلا يقول الشيخ رحمه الله السنة قبل دولة العباس أظهر منها وأقوى في دولة بني العباس، فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة. هذا المنهاج الرابع 30 و100. وفي رسالة الشيخ رسالة عن صحة مذهب المدينة أشار لشيء من هذا في كلام أنا ما فهمته، لكن نذكر لكم هنا. مثلا قال مثلا حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية. وش قصد الكلام في الرأي؟ اللي هو مذهب ايش؟ مذهب الحنيفة. مذهب أهل الرأي الأحناف، وكان هم اللي يعني لهم ظهور في ذاك الوقت. هذا من الفتاوى 20/18/300. وذكر مقالة مالك، قال ولما قال مالك عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتبع للسنة من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان، لأن أولئك أولى بخلافة نسبا وقبا. طيب نسمع أذان الخلفاء. لما قال مالك عن احدى الدولتين، الكلام اللي قبله ما في شيء يعني على هذا، انهم كانوا اتبع للسنه من الدوله الاخرى، قال ذلك لاجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان، لان اولئك اولى بالخلافه نسبا وقرنا. ها؟ نسبا ايش؟ نسبا وقرنا الاخيره؟ وقرنا. ما تجد بن العباس أقرب إيش؟ وبن أمية أقرب إيش؟ اللهم إلا إن كان الكلام، ما أدري يعني هل كان خص الشيخ رحمه الله يتكلم عن ها؟ لا يتكلم عن أوائل العباسيين، يعني معروف أن العباسيين أوائل أفضل من المجاهد بعدهم، لكن أيضا كلهم يعني كيف تقول أنه أفضل نسب؟ كلهم نسبهم إيش؟ كلهم نسبهم. أنتم تأملوا في العبارة الفتاوى 20-18-3 أيضا ما يبين لك أنه فعلا وقع الأحداث في دولة بني العباس. قال الشيخ رحمه الله: كان المنصور أبو جعفر والمهدي والرشيد يرجحون علماء الحجاز على علماء العراق. قال أيضا حتى أيضا إيش بن أمية كان يرجحون علماء الحجاز على علماء الشام. قال: ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية. شو قصد الآراء المشرقية؟ ها؟ العراق، أهل الكوفة، علماء الكوفة أهل الرأي. لا رأي في الكوفة يعني. ولما كان فيه من لم يسلك هذا السبيل بل عدل آراء المشرقية كثر الإحداث فيه وضعفت الخلافة في نفس الحالة السابقة 20-19. نخلص من هذا أن الشيخ يعني أخذ على بني العباس قضية التشيع، أنه عندهم أن فيه أو منهم من يميل التشيع، وقضية إيش اللي هو الميل إلى مذهب إيش أهل الرأي. ولهذا يعني هم اللي كانوا أهل الرأي أو علماءكم هم اللي كانوا يتولون القضاء في عهد بني العباس. فلما كان عندهم قصور في معرفة السياسة الشرعية نعم أحدثوا ما يسمى بإيش بالسياسة، أليس كذلك؟ وكان يقال إيش كما يقول الشيخ، كان يقال الشرع والسياسة. هذه السياسة التي جعلها قسيم الشرع إنما أحدثوها أو حدث بسبب إيش الجهل بالسياسة الشرعية، ولا لو علموا بالسياسة الشرعية وما فيها لما احتاجوا الى هذه السياسه المعدله. انا ما ادري في احد كتب عن الشيخ الاسلام ما يتعلق بالتاريخ وكذا؟ ما في احد؟ انت ما خلص شيء فيه هذا الجانب، ما احد كتب فيه. طيب كلام عن بني حمدان، قد سبق ان تتكلم عنهم في رمضان، ذكروا شيء؟ الدوله الحمدانيه كيف؟ ايه مشيع بس انت هل الشيخ تكلم عنه في موطن اخر؟ طيب نرجع لكلام الشيخ. قال: ولهذا لما ظهرت الملاحد الباطنيه وملك الشام، والشيخ طبعا لما تنظر تاريخ ابن كثير ذكر بدايه ظهورهم، يعني ظهر مثلا ابو سعيد الجنابي ظهر في نواحي البصره وذكر منقصد الشام سنه 1982، ويعني حصل استباحه ل بعض مدن الشام سنة 90-90. فهذا لعل الشيخ مقصود إيش بهذه الحوادث. ذكر عندك الآن دولة بني حمدان شيعة ودولة بني بوهي. طبعا دولة بوهي كثير ما يتحدث عن الشيخ كما تعرفون. يقول الشيخ رحمه الله: في دولة المأمون ظهر الخرمية ونحن المنافقين. يهمنا أن قال إيش في دولة بني بويه أصناف زنادقة وقرامطة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة، فحصل يعني على أهل الإسلام والسنة في أيام من الوهم ما لا يعرف حتى استولى النصارى على ظهور الإسلام. الحاصل هذا الرابع اثنين شيء، الحاصل أن دولة بني بويه دولة شيعية. أيضا تلحظ الشيخ دائما يقرر هنا وفي غيره أنه إذا ظهرت البدع تسلط الكفار، إذا ظهرت البدع تسلط النصارى، والعكس سبحان الله إذا ظهرت السنن حصل الذل والصغار لأعداء الله من أهل الكتاب وهو نعمه. هذا الشيخ دائما تجده يعني يقرر في عدة مواطن. يقول مثلا الشيخ في فتاوى، يقول: لما كان في أثناء 100 اضطرب أمر الخلافة اللي هو في عهد من؟ المقتدى الخليفة الصغير، وصار للرافضة والمنافقين دولة، دولة بالبلاد المصرية والمغرب اللي هي دولة إيش؟ نعم دولة دولة عبيدية، وبالبلاد الشرقية اللي هي دولة إيش؟ البويهية. قال: وهم أمة مخذول ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين منصور ولا دين منصورة. أي نعم دين، لا دين صحيح ولا دين منصورة، مر فينا كثيرا. إلى أن قال: فغلبت النصارى، لاحظ أنا غلبت النصارى على عامة سواحل الشام بل أكثرهم، وقهر الروافض والمنافقين، يعني هؤلاء النصارى تغلبوا على هؤلاء الروافض إلى أن يسر الله بولاية ملوك السنة مثل نور الدين صلاح الدين، فاستنقذوا عامة الشام من النصارى كذا في الفتاوى السابعة في صفحة 54. طيب تجاوز هذا. قال وكان ابن سينا والبيت من أهل دعوته، من أهل دعوة إيش؟ العبيدي. يعني يقول أنا وأبي من دعوة إيش؟ الحاكم العبيدي. سبق المرة بنا أن الخلطة لها أذن، فهو عاش في في في هذا الجو الموبوء فتأثر، ولذلك قال يقول من خالط أهل السنة، يقول في الدار من خالط أهل السنة كأبي البركات الفيلسوف وبالرشد فلون، يعني يقول هذا لون إيش غير إيش غير ابن سينا. كذا في الدار السادس 47 و200. في موضع آخر يقول الشيخ لكن ابن سينا نشأ بين المتكلمين النفاة للصفات وبالرشد نشأ بين الكلابية، أيهما أسوأ بها؟ نعم نشأ بين ابن سينا، أي نعم نشأ عند الكلابية. وأبو البركات الفيلسوف نشأ ببغداد بين علماء السنة، فكان كل من هؤلاء بعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسول والعكس. كذا في المنهاج الأول 54 و300. الشيخ له كلام له يعني يتميز أيضا على ابن سينا، تظهر غيره رحمة الله عليه. كان يخاطب ابن سينا في الدار يقول أليس أصحابك هم المستجيبين لدعوة بني عبيد؟ وهل وجد أمة أضل من أن يكون رؤوس رؤساء الرؤوس والفلاسفة؟ الموقع الآخر قال ثم يقال لهذا الأحمق ابن سينا قال واعتبر ذلك باللسان العربي وما فيه من تفصيل المعاني، فأين هذا من لسان أصحابك الطمطم؟ الطمطم اللي هو إيش؟ العجم. هذا بعض كلام الدرس الخامس 64. ولذا قال الشيخ رحمه الله أن الشخص ما يستجيب للفلاسفة إلا بنقص إيش؟ في عقله ودينه، عنده نقص في عقله ودينه. طمطم الشيخ العجم من اللغة والله أنا ما أدري إني قلت إيش هي كلمة الطمطم هي عجمة صح لا؟ لكن أيضا لغة الطمطمية هي يعني لغة الطمطمية لا أذكر هناك لما يقال الطمطم أو لأنه يراد به إيش؟ ماذا؟ العجمة. يمكن هذه اللغة هذه يعني تعتبر لغة لغة العاجم، لكن لما تجي في كتب المعاجم لما تذكر الكلمة هذه على أنها يراد بإيش؟ العجم. طيب نرجع إلى كلام الشيخ. قال من حين تولى المقتدر، الشيخ في عدة مواطن يبين أن منذ تولى المقتدر حصل إيش؟ يعني مصائب في عهده. يقول الشيخ مثلا لم يكن في العصور المفضلة مشاهد على، وإنما ظهرت وكثرت في دولة بني بوهية لما ضاعت الكرامة بأرض المشرق والمغرب. هذا في الفتاوى 27 و62. قال في موضع آخر يعني قريب من هذا يقول ظهور المشاهد بعد ضعف الدولة العباسية. متى يبدأ؟ من إيش؟ من دولة المقتدر. قال ظهرت المشاهد بعد ضعف الدولة العباسية من دولة المقتدر أواخر المئة الثالثة. هذا في الفتاوى 27 65 و400. نفس الكلام أيضا في قاعدة عظيمة في الفرق بين عباد الإسلام وعباد الله الإسلام. قال هذه كلها حدثت بعد ذلك لما تغير في أحوال الإسلام في 104. طيب هذا المقتدر يعني كما يعني قال ولي عمره 13 ليس كذلك، لكنه استمر في الخلافة استمر حتى يعني قتل سنة يعني قتل عمره 38 يعني جلس كم؟ 25 سنة. ابن كثير ضعف أمر الخلافة جدا مع ما كان المقتدر يعتمده في التبذير، كان عنده تبذير وتفريط الأموال قطاعة النساء وعزل الوزراء، حتى قيل أن جملة ما صرف الوجوه الفاسدة 80,000 دينار. هذا في بداية طبعا القديمة من كثير الجزء 11 69. هم يقولون هو من يعني بني عباس اللي هو الأمين والمقتدر، يعني خلع ثم إيش ثم أعيد، حظت الأمين حظت إيش للمقتدر. لكن أيضا هم ذكروا عنده كرم سخاء عنده عبادة، يعني ذكروا هذه الشيء، يعني هذا عنده إيش يعني هذا السرف. طيب بين عدل قدعة معروف اسمه عبيدي ولا لا، يعني يسمونه بهذا الاسم في وقت الشيخ يسمونه بهذا الاسم لا ما أظن أن سمعتها يبدو يسمونه بالخلافة أو أمير المؤمنين، لكن هؤلاء كان يعني شبه هؤلاء زنادقة نسبهم باطل. هذا تعرفون الشيخ رحمه الله كتب كثيرا عن نسبهم أنهم يعني ليس من البيت، و يعني أنهم يرجعون إلى اليهود أو المجوس. والخليفة القادم العباسي الذي تولى الخلافة سنة يعني كتب في كما عندي الآن في تعليق في سنة 240 يعني وعد محضر هكذا يعني يسمونه محضر كتبه بعض علماء البيت وعلماء فقهاء بالطعن في أنسابهم وأنهم أدعياء لا نسب لهم لا نسب لهم في ولد علي. عاد الله بعدها يعني بعد ما طلع هذا المحضر وعرس سبحان الله يعني بعض الناس ما ينفع مع هذا الاسلوب يقولون ان الحاكم العبيدي بعدها ترك ايش بعدها بسنه ترك سب الصحابه لما يعني كشف امره يعني امر ايش بالنهي عن سب الصحابه. هذا كله ذكره ابن كثير رحمه الله، وهذا مما يحمد الخليفه القادر رحمه الله عليه أنه كتب هذا المحضر، وأيضا كتب الاعتقاد القادري على طريقة أهل السنة والجماعة فرحمه الله. أيضا تجد الخلفاء الذين يظهرون السنة في نفس الوقت أيضا يحاربوا البدعة، تجد في نفس الوقت أيضا تجد يعني يجري الشروط العمرية على أهل الذمة والغيار، تجد هذا عند الرشيد رحمه الله عند المتوكل وعند أيضا المقتدر. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله فيما